أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في الأحوال التي يمكن أن تعرض على المسند إليه، وعرفنا ما هي النكات البلاغية التي يمكن أن تقصد من هذه الأحوال، في ختام هذا البحث يتعرض المصنف لمجموعة من المباحث يمكن أن تصنف تحت عنوان تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. سابقا أشرنا إلى هذا العنوان في بحث أحوال الإسناد الخبري، عندما ذكرنا بأن الغرض الأصلي من الجملة الخبرية هي الإخبار والإعلام، وإما أن يكون المخاطب خالي الذهن، أو يكون المخاطب منكرا أو مترددا، ويتنوع الخبر إلى أنواع ثلاثة بحسب حال المخاطب. فالخبر الذي يلقى إلى خالي الذهن يسمى الخبر الابتدائي، والخبر الذي يلقى للمتردد يسمى الخبر الطلبي، والخبر الذي يلقى لخالد الذئل للمنكر يسمى الخبر الإنكار. ثم هناك ذكرنا أنه قد يخرج الكلام عن مقتضى ظاهره، فينزل خالد الذهن منزلة المتردد، أو ينزل العالم منزلة المنكر، أو نحو ذلك من الأمثلة التي ذكرناها. فإذا الكلام مرة يخرج على مقتضى ظاهره، ومرة يخرج على خلاف مقتضى ظاهره. فيما نحن فيه في هذا البحث، في بعض الأحيان يكون مقتضى الظاهر أن يأتي المتكلم بالمسند إليه اسما ظاهرا، مع ذلك نجد أن المتكلم بدل ما يأتي بالاسم الظاهر يأتي بضميره. نحن نعرف مما قرأناه في النحو أن الضمير إنما يؤتى به الإضمار، طبعا مرادنا من الإضمار هنا في بحثنا هذا ضمير الغائب، مرادنا من الإضمار ضمير الغائب، أن الإضمار إنما يصار إليه في أحد موردين: المورد الأول أن يتقدم للضمير مرجع، إذا تقدم مرجع فيصح لك ماذا؟ أن تضمر. فمثلا تقول: اشتريت فرسا وركبته. اشتريت فرسا وركبته، لماذا أتيت بالضمير؟ مفعول به، لماذا أتيت به ضمير ولم تأتي ولم تقل وركبت الفرس؟ لأنه تقدم له ذكر. هذا مورد من الموارد الذي يتأتى فيها الإنكار. المورد الثاني من الذي يتأتى فيها الإضمار، المورد الثاني من الموارد الذي يتأتى فيها الإضمار أن يكون هناك قرينة تفسر هذا الضمير غير المرجع. ففي كل مورد يوجد مرجع أو يوجد قرينة، يكون الإتيان بالضمير على مقتضى الظاهر، ظاهر الحال يقتضيه لأنه فيه دليل يدل عليه. أما لو فرضنا لا يوجد لا مرجع ولا قرينة تدل على الضمير، مع ذلك يأتي المتكلم ويضمر. هذا الإضمار نسميه على خلاف مقتضى الظاهر. فإذا من أساليب تخريج الكلام أو من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى ظاهره هو أن نظمر في موضع يجب الإظهار. هذا مورد من موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. المورد الثاني، فقط الآن أعدد لك العناوين. المورد الثاني، فقط قلنا إذا يوجد مرجع فمقتضى الظاهر ما هو؟ أن نأتي بالاسم مضمر أو ظاهر. مضمر إذا له مرجع. مع ذلك نجد في بعض الأحيان المتكلم يأتي به اسما ظاهرا، فهذا يقال له وضع المظهر في موضع المضمر. المورد السابق ماذا كان؟ وضع المضمر في موضع المضمر، هذا بعكسه. ففي المورد الذي يوجد قرينة على الضمير تفسر الضمير أو يوجد مرجع يفسر الضمير، في مثل هكذا مورد يجب أن نظهر أن نضمر. فلو جاء المتكلم بالإظهار يكون على خلاف مقتضى الظاهر. هذا المورد الثالث. المورد الثالث من موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر يعبر عنه بعنوان الالتفات. يعبر عنه بعنوان الالتفات. يكون المقام مقام تكلم، فينبغي أن تأتي بأي ضمير؟ بضمير المتكلم. إذا أريد أن أتكلم عن نفسي مقتضى الظاهر ماذا أقول؟ أنا. فلو عدلت عن أنا إلى هو وأتكلم عن نفسي، هذا يقال له تخريج للكلام على خلاف مقتضى، هذا يقال له التفات، وسوف يأتي إن شاء الله. هذا مورد ثالث وطريقة ثالثة من طرق تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. الطريقة الرابعة لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، الفعل الماضي حقه أصله لأي شيء موضوع في اللغة العربية؟ ليدل على الحدث الذي وقع في الزمان الماضي. فإذا عندك حدث وقع في الزمان الماضي تأتي بالفعل ماضي. نجد أنه في بعض الأحيان ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، صاعقة بعد ما وقع هذا الشيء. كان مقتضى الظاهر أن تأتي بالفعل المضارع، لا تأتي بالفعل الماضي، فخرج عن مقتضى ظاهري. إذا وضع الماضي في موضع المضارع هذا تخريج على خلاف مقتضى الظاهر، والعكس وضع المضارع في موضع الماضي أيضا هذا خلاف مقتضى الظاهر. هذه الطريقة كم؟ الرابعة. الطريقة الخامسة الذي تعرض لها في الكتاب تسمى بطريقة القلب. القلب مثلا عندما تقول عرضت الحوض على الناقة، هذا صحيح أو عرضت الناقة على الحوض؟ أي صحيح؟ أي مقتضى الظاهر؟ الثاني، عرضت الحوض على الناقة، عرضت الماء على الناقة، لأن الناقة هي الفعل التي تريد أن تشرب التي لها شعور. الماء لا يتحرك من مكانه، الحوض لا يتحرك من مكانه. فيأتي المتكلم ويقلب لنكتة فيقول ماذا؟ عرضت الناقة على الحوض، يصبح الناقة معروضة على الحوض. هذا أيضا خلاف مقتضى الظاهر، نسميه ماذا؟ قلب. من جملة الطرق التي يخرج بها الكلام عن مقتضى ظاهري ما يعبر عنه بالأسلوب الحكيم، فسوف يأتي الشرح وهو تلقي المخاطب بغير ما يسأل أو ما يتوقع، وسيأتي شرحه مفصلا. فهذه كم يكون مجموعة كم؟ ستة موارد خرج بها الكلام عن مقتضى الظاهر. وهذه الموارد وإن ذكرت في أحوال مستدلة إلا لكنها لا اختصاص لها بالمستدلة. لذا إذا تلاحظ في دروس في البلاغة ذكرنا أصلا بحث كامل اسمه تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ليس له رابط لا بالمسند لا بالمسند إليه، ذكرنا هذه الأنواع وغيرها. نعم هناك حدثنا بحث القلب لأسباب فنية ولعدم اعتقادنا الكبير بهذه النقطة، طيب كيف ما كان، ولكونها قليلة في الدوران بخلاف الالتفات. التفات في القرآن في غاية الكثرة الالتفات. طيب تقول إياك نعبد، وشوف ماذا تقول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لله، هذا غائب أو حاضر؟ غائب. لو كان حاضر تقول الحمد لك تخاطبه، غائب. اسم الظاهر في قوة الضمير الغائب في اللغة في البلاغة، الاسم الظاهر في قوة الضمير الغائب، لو كان حاضر تقول لك الحمد لله رب العالمين، تتكلم عن شخص ما موجود، رب العالمين مالك يوم الدين، من هو؟ هو. ثم فجأة من هو تنتقل تقول إياك نعبد، عزلت من الغيبة إلى الحضور. كثير في القرآن الكريم مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي، المفترض الظاهر ماذا يقول؟ لا فقال فصلي لربك وانحر. ففي القرآن الالتفات في غاية الكثرة، لكن بعض الموارد التي ذكرها كله له نكات إن شاء الله سوف نتعرف لها. الآن نتكلم في النوع الأول، وضع المضمر في موضع المظهر. قلنا إذا لا يوجد مرجع ولا يوجد قرينة نأتي بالاسم ماذا؟ في حالة كونه ظاهرا لا مضمرا، صحيح؟ فلو غيرت جئت به ضميرا فهذا يكون على خلاف مقتضى الظاهر. ما هي النكتة في ذلك؟ خب أولا ذكر المصنف هنا على ما في به ذكر مثالين لهذا البحث الأول. حاصله المثال الأول يقول كقولك نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد. شوف مرة تقول نعم الرجل زيد، ومرة تقول نعم رجلا زيد، فرق بينهما. فرفعوا بنعمة وبئس، ورفعوا مضمرا بنعمة وبئس. شوف ماذا يقول في الألفية، ورفعوا بنعمة وبئس مضمرة كذا إذا كان ألم وين. فنعمة وبئس قد تأخذ اسما ظاهرا يكون فاعل، وقد تأخذ ضمير. إذا قلت نعم الرجل زيد ما عندنا شاهد، لأن الرجل ما هو إعرابها، ما هو إعراب رجل؟ فاعل. لا يوجد لنا شاهد، الفاعل بارز، المسند إليه بارز ظاهر لا أنه ضمير. بينما لو قلت نعم رجلا زيد في هذه الصورة الفاعل أين هو؟ الفاعل ضمير مستتر، نعم رجلان يعني نعم هو رجلان، رجلان ما هو إعرابها؟ ورفعوا بنعم وبئس مضمرا مفسرا بتمييز، في رجل تمييز. فالرجل هذا التمييز رفع إبهام الفاعل في أنه من أي جنس. أنت عندما تقول نعمة لا تعرف من أي جنس هذا فاعل، نعمة من أي جنس لا تعرف. عندما قلت رجلا كلمة رجل ميزت لك جنس الفاعل، لكن بقي هناك إبهام، لم ينتفي الإبهام بالكلية، بقي هناك إبهام. ليش؟ قلت رجل يصدق على ملايين، فلا نعرف أي. عندما تأتي بالمخصوص بالمدح اللي هو ماذا؟ زيد، أن هذا يسمى مخصوص بالمدح، وفي بئس يسمى مخصوص بالذم. اكتفتنا؟ عندما تأتي به حينئذ يتميز تميزا كاملا. نعم رجلا زيد. لماذا؟ هذا من أمثلة وضع المضمر موضع المظهر. السبب في ذلك أنه لم يتقدم مرجع، كان ينبغي أن تقول نعم الرجل، لأن الرجل ما تقدم ذكره سابقا حتى نغمره، فيجب أن نقول نعم الرجل. فبدل من الإتيان بالاسم الظاهر أتينا بماذا؟ بالضمير. أتينا بالضمير. يقول المصنف هذا المثال مثال على أحد القولين، مثال على أحد القولين. ليش قال مثال على أحد القولين؟ لأنه في نعمة رجلا زيد يوجد إعرابان. إعراب يقول هكذا نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، فاعله ضمير مستتر، رجلا تمييز، زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد، هذا إعراب. إعراب آخر نعم رجلا زيد، ما هو إعرابه؟ إعراب الآخر، ما رأيك؟ بعد ما وصلتم إلى باب نعمة وبئسة في الألفية، عادة الطلاب لا يصلون في نعمة وبئسة. نعم لا لا لا، هذا بحث في أنه نعمة هل هي حرف أو أو أو أو أو أو, أو, أو فعل، بل هذا بحث آخر، أنه مررت على عير على نعم بئس العير على بل أي، فهذا تقدير، بل هذا لا بحث آخر. هذا الآن كلامنا في إعراب زيد، إشكال في إعراب زيد. هذا الإعراب الأول ذكرناه. الإعراب الأول ما هو؟ نعمة فعل، فاعله مستتر، رجلا تمييز، زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد، صحيح؟ هذا إعراب. إعراب ثاني زيد المبتدأ، ولكن ماذا؟ مؤخر. ونعمة فعل، فعل لا لا هذا العمل ليس فعل، والجملة الفعلية خبر المبتدأ، والفعل أين هو؟ ضمير يرجع إلى زيد. عندما تقول ضمير يرجع إلى زيد، هذا لا يكون من باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يعني تقدم له مرجع. تفهمنا؟ لأن زيد وإن كان متأخر رتبة لكنه متقدم رتبة، ملتفت جيدا. فعلى هذا الإعراب الثاني لا يكون لنا شاهد. نحن عن أي شيء نتكلم؟ عن وضع الضمير في مكان يجب أن يأتي الاسم الظاهر. لو أعربنا زيد مبتدأ مقدم، خب الضمير لابد عندما تريد أن تشير إليه تأتي بضميره، بخلاف الإعراب الأول أن نقول زيد ليس مبتدأ مقدم، زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فيكون نعمة فيها ضمير من دون أن يتقدم لها مرجع، من دون أن يتقدم له، هذا يكون تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مثال ثاني. المثال الثاني الذي ذكره المصنف في موارد ضمير الشأن، في موارد ضمير الشأن، تعرفون ضمير الشأن يسمى ضمير الحكاية، ضمير القصة. فهذا ضمير الشأن تأتي بضمير مع عدم تقدم، مع عدم تقدم ذكر له في هذه الصورة. ماذا في هذه الصورة؟ تكون قد أضمرت في موضع الاسم الظاهر. يعني مثلا، مثلا تقول، تقول هكذا: هو زيد عالم، هو زيد عالم. طب هو ماذا يعرفونه؟ ضمير الشأن زيد مبتدأ وعالم خبر. طب هو لم يتقدم له مرجع، يعني الشأن والأمر أن زيد قائم، هذا معنى هو ضمير الشأن. واضح هذا الشيء؟ فهذا ضمير الشأن أتيت به في مورد لا يوجد فيه مرجع. طبعا هذا عند علماء البلاغة، أما عند النحاة، عند النحاة لا يرفضون هذا الشيء. في النحو عند بعض النحاة، ليس عند الجميع، في النحو بعضهم يقول ضمير الشأن ليس باسم. عند بعض النحاة ضمير الشأن ليس باسم، حرف، حرف يشير إلى الشأن. على هذا القول ليس لنا شاد، نحن نتكلم عن أي ضمير؟ عن الضمير الذي يكون اسم. طبعا هذا رأي شاذ، أما عند المشهور يتوافق مع كلام علماء البلاغة. إذن الآن مثلنا بمثالين على الإتيان بالضمير في مورد يكون يجب الإتيان بالاسم الظاهر. الآن ما هي النكتة البلاغية في ذلك؟ يقول المصنف: النكتة البلاغية في ذلك أن هي التمكن والتقوية. التمكن والتقوية، صفت عندما تسمع أنت هذه الجملة تقول: نعمة الرجلان. أنت تعرف أن نعمة ما هي؟ فعل. هذا الفعل لا بد له من فعل، ولم تسمع فاعلا، ولم تسمع ذكر لفاعل، فتطلب نفسك معرفة الفاعل. صحيح؟ فتركز أكثر عين الفاعل، فعندما يأتي يقول رجلان تميز شيء في الفاعل الذي كنت أنت تبحث عنه. عندما قلت زيد تميز أكثر، فيكون هذا التميز للفاعل قد حصل بعد التفات النفس وبعد طلب النفس للمعرفة. ويقولون: الحاصل بعد الطلب عزم من المنصاق بلا تعب، كررناها مرارا. كذلك عندما تسمع هكذا: هو زيد قائم، أنت أول جملة، أول جملة تقول هو، فهم منكم أحد ما المراد بهو؟ عندما قلت لك هو، هو من؟ فأنت تطلب معرفة وتفسير هذه الهو. فعندما يأتي زيد قائم يكون قد حصل بعد الطلب، بعد توجه النفس، بعد التفات النفس. مرة هكذا، يعني الآن مثلا أشوقك أنا لمعرفة البحر، فتلتفت إليه أكثر عندما يأتي يستقر في ذهنك، في ذهنك بشكل أقوى، فلأجل التمكن. نعم، بلي عندما تطلب النفس شيء ويأتي هذا الشيء فيقوى في النفس أكثر، لأن الحاصل بعد الطلب عزم من المنصاق بلا تعب. نقرأ هذا المقدار. يقول: وضع المضمر موضع المظهر، هذا أي الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة سابقا، هذا كله مقتضى الظاهر من الحال. وقد يخرج الكلام على خلاف، أي على خلاف مقتضى الظاهر. ليش؟ لاقتضاء الحال إياه، يعني لعروض نكتة بلاغية تستوجب هذا العدول عن مقتضى الظاهر. فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم: نعم رجلا زيد. مكان ماذا؟ نعم الرجل زيد. طبعا في نعم الرجل زيد ما عندنا شاهد. ليش؟ لماذا ما لا يوجد شاهد؟ ما في ضمير. الفاعل ضمير، الفاعل اسم ظاهر. فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. وهذا الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى متعقل معهود في الذهن، يعني شيء ما، يعني تريد أن تمدح شيئا ما، فالممدوح شيء ما مبهم. عندما جاءت رجلا التمييز فسر لك هذا المبهم. وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود لا في اللفظ، معهود في الذهن، والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل، وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر على أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص، ما هو المخصوص؟ في المثال زيد، خبر مبتدأ محذوف، وأما من يجعله مبتدأ ونعما رجلا خبر ونعما رجلا خبره فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائد إلى الممدوح، إلى المخصوص بالمدح، والمخصوص بالمدح متقدم متأخر في اللفظ، لكن في التقدير في الرتبة ماذا؟ متقدم. واضح المطلب؟ ها؟ ويكون التزام إفراد التفت جيدا، هذا جواب عن إشكال. أنك أيها المصنف ماذا قلت؟ أن نعمى رجلا زيد تكون مثالا لهذا الباب متى؟ على أي إعراب؟ على إعراب زيد خبر لمبتدأ محذوف. أما على الإعراب الآخر وهو زيد ماذا؟ مبتدأ مقدم، فلا يصح. ليش؟ لأن الضمير تقدم له ذكر وهو زيد. هنا يرد إشكال أنه على هذا الإعراب لم يتقدم للضمير ذكر، وعندنا شاهد على ذلك. ما هو الشاهد على ذلك؟ أنه لو كان زيد هذا مرجع الضمير، لو كان المخصوص بالمدح مرجعا للضمير، ليجب أن يراعى في الضمير المرجع في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع. مثلا لو قلت هكذا الزيداني، ماذا يجب أن تقول؟ نعماهما، مع أنه لا يقول، لا يقال هكذا، دائما نعمة نعمة من الأفعال الجامدة أو المتصرفة جامدة. فهذا كاشف على أن الضمير لا يعود إلى زيد، إذ لو عاد إلى زيد، إذا زيد صار مثنى يجب أن يكون الضمير ماذا؟ مثنى، مع أن العرب لا يتكلم بهذا الكلام. واضح الإشكال؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال، شوف ماذا يقول: ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل نعما ونعم من خواص هذا الباب، يعني هذا خارج عن القاعدة، والخواص هذا الباب يعني هذا خارج عن القاعدة. يقول الضمير يجب أن يطابق المرجع دائما إلا في نعمة وبيصة، إلا في الأفعال الجامدة، فهذا خارج عن القاعدة، إلا في من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة. ما المراد بالفعل الجامد؟ الذي لا يتصرف. مثال ثاني يقول، مثال الأول نعمة وبئسة، المثال الثاني وقولهم. ليش وقولهم نقرأها؟ معطوف على قولهم الأولى. قولهم نعمة رجلا، قولهم نعمة رجلا، وقولهم مثال ثاني هو أو هي زيد عالم. مكان ماذا؟ مكان الشأن. إذا الشأن ماذا نقول؟ هو. إذا القصة والحكاية ماذا نقول؟ هي. واضح هذا. فالإضمار فيه أيضا على خلاف مقتضى الظاهر لعدم تقدم المرجع. واعلم أن الاستعمال تفت جيدا. المصنف ماذا قال في عبارته؟ هو أو هي، هو أو هي. هم يقول هذا من باب التمثيل، وإلا في الحقيقة هذا لا يصح، لأن القاعدة تقتضي أن ضمير الشأن لا يؤتى به مؤنث إلا إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة كمبتدأ كالخبر، واضح؟ وفي قولك زيد قائد لا يوجد مؤنث، عندك أن تقول هو، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب التمثيل والقياس. واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة، مؤنث غير فضلة يعني مبتدأ أو خبر، يعني أن يكون في الكلام الذي بعد الضمير يكون في عندك مؤنث، لكن هذا المؤنث لا يكون فضلة، يعني لا يكون مفعول به، لا يكون اسم مجرور. إذا كان مفعول به أو اسم مجرور تذكر الضمير. متى تؤنث الضمير؟ إذا كان عندك ماذا؟ مؤنث غير فضلة، يعني كان هذا المؤنث مبتدأ، مثلا تقول هي هند قائمة، هي هند قائمة، هنا يوجد عندنا مؤنث بعد هي أو ما فيه؟ فيه، اللي هو هي هند، وهند ما هو إعرابه؟ فضلة أو غير فضلة؟ عند المبتدأ، عند وركن في الكلام، واضح؟ فتقول هي زيد عالم، إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة. فتقول، فقوله هي زيد عالم مجرد قياس على ماذا؟ على هي زند، هي هند عالمة، وإلا لا يصح، هذا لم يرد عن العرب. ثم علل وضع المضمر موضع المظهر في البابين، أي بابين؟ باب نعمة وباب ضمير الشأن، بقوله ليتمكن ما يأتي بعد الضمير، ما يعقبه الضمير، ما يأتي بعده أي يجيء على عقبه، يعني بعده، في ذهن السامع، حتى يتمكن ويقوى في ذهن السامع، لأنه أي السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى انتظر معرفة المعنى، انتظر السامع ما يأتي بعد الضمير ليفهم منه معنى الضمير، فيتمكن الضمير بعد ورود ما بعده فضل تمكن. ما معنى فضل تمكن؟ هذا من باب جرد قطيفة. ما هو باب جرد قطيفة؟ كانت صفة وموصوف، تمكنا فاضلا يعني زائدا، تمكنا زائدا، فصارت فضل تمكن، أضفنا الصفة إلى الموصوف، كانت أصلها تمكنا فاضلا يعني زائدا، فقال فضل تمكن، فيتمكن بعد وروده فضل تمكن، لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. واضح هذا الشيء؟ هنا التستزاني عنده إشكال على الخطيب، فقال هذه النقطة التي ذكرتها تتم في الباب الثاني ولا تتم في الباب الأول. الباب الثاني ما هو؟ ضمير الشأن، ولا تتم في باب نعمة وبئس. عجيب، ليه؟ يقول لأنه في ضمير في في في في باب الشأن، أنت في الابتداء ماذا قلت؟ ماذا قلت في باب ضمير الشأن؟ ماذا قلنا أول ما تلفظنا؟ بماذا تلفظنا؟ هو أو هي، صحيح؟ ففي ضمير، فهذا الضمير يدعو المخاطب أن يبحث عن معنى الضمير، صحيح أو لا؟ أن في نعمة وبئس ما في ضمير، الضمير ماذا؟ مستتر. أنت عندما قلت نعمة بعد إلى الآن لا تعرف أنه يوجد ضمير، حتى نفسك تطلب الضمير، احتمال أن تأتي بالفاعل، احتمال أن تأتي بالفاعل الظاهر. طب متى نعرف أنه يوجد ضمير؟ عندما نأتي بالتمييز. طب عندما جئنا بالتمييز تفسر الضمير، بعد لا داعي النفس تطلب هذا الضمير. ملتفت جيدا إشكال التستزاني؟ أكرر، ملتفت جيدا. في الحكاية والشأن والقصة أول ما يتكلم المتكلم يأتي بالضمير، يقول هي، طب هي بعد ما في شيء قبلها، فإذا أنت تتوجه وتلتفت نفسك لمعرفة معنى هذا الضمير، صحيح أو لا؟ فعندما يأتي زيد قائم تفهم المطلب. بينما في نعمة وبئس ما في ضمير في الابتداء، ضمير مستتر. ومتى نعرف أنه يوجد ضمير مستتر؟ بمجرد أن نقول نعمة؟ لا، احتمال أن يكون الفاعل سوف يأتي اسم ظاهر. عندما أتيت بالتمييز عرفنا أنه فيه ضمير، لأن هذا التمييز يجري تمييز ماذا؟ الضمير. عندما عرفنا بالتمييز عرفنا الضمير، وتميز لنا بعد ما في داعي أن النفس تأتي وتطلب. فلذا يقول: ولا يخفى أن هذا التعليل من التعليل والعلة البلاغية التي ذكرها الخطيب لا يحسن في باب نعمة، لأن السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا، فلا يتحقق فيه التشويق والانتظار والطلب حتى نقول بأن الحاصل بعد الطلب أعز من النصاق بلا تعارف. واضح المطلب؟ بلي الجواب عن هذا أنه كما ذكرنا قبل قليل أن التمييز رفع لك إبهام النوعية والجنسية، أما إبهام الفردية يبقى تطلبه النفس. فعندما يأتي زيد حينئذ يرتفع هذا الإبهام ويكون حاصل بعد ويكون قد حصل بعد الطلب. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، قلنا بالعكس، وضع المظهر موضع المضمر، يعني يكون عندك مرجع ومع ذلك تأتي باسم ظاهر. مثال على ذلك، طبعا لا نستطيع أن نذكر النكتة لأنه لا يوجد عندنا نكتة واحدة مثل البحث السابق، عندنا نكتة واحدة لجميع الأمثلة ذكر الخطيب القزويني، أما هنا النكتة تختلف باختلاف الأمثلة. هذا الاسم الظاهر ما هو الذي أتيت به مكان ماذا؟ مكان الضمير. الاسم الظاهر الذي جيء به في مكان الضمير ما هو؟ إما اسم إشارة أو غير اسم إشارة. اسم الإشارة له نكتة، غير اسم الإشارة له نكتة أخرى. فالآن نتكلم في الاسم الظاهر الذي يكون اسم، الذي يكون اسم ماذا؟ إشارة. مثل على ذلك بهذا المثال، يقول: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة. شوف معنى البيت أولا، نشرح معنى البيت. كم عاقل عاقل، كم ما هو إعرابها؟ لا، هنا كم خبرية، كم خبرية مبتدأ وهو مضاف، وعاقل مضاف إليه. عاقل ثانية ما هو إعرابها؟ عاقل ثانية نعت أحسن، وليست بتأكيد. ليش؟ مع أنها تكرر اللفظ كما تقول جاء زيد زيد. أحسن، إنما نأتي بالتوكيد حتى نرفع التوهم، وهنا لا يوجد. عندما تقول كم عاقلا بعد لا أحد يتوهم، فلذا تريد أن كم عاقل عاقلان، يعني العاقل الثانية أنه متناهي في العقل، يعني تريد أن تقول عجيب كم نرى في هذه الدنيا إنسان عاقل متناهي في العقل، وماذا؟ وأعيت مذاهبه، ضاق عليه رزقه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يعني غريبة هذه الدنيا، أن الإنسان العاقل تراه ماذا؟ حديد. على الحديد بالتعبير اللبناني، والجاهل الجاهل تراه ماذا؟ مرزوق. فهذا يقول هذا، شوف هذا تقدم، هذه القضية ألم تتقدم في البيت الأول؟ ها؟ فماذا؟ فبما أن هذا الأمر تقدم في البيت الآخر، في البيت الأول، في البيت الثاني كان يجب أن يقول هو. فمع ذلك ماذا قال؟ هذا لم يأتي بالضمير، مع أن تقدم له مرجع، لأنه تكلمنا عن القضية ونريد أن نرتب عليها حكم. هذه القضية التي تكلمنا عنها نريد أن نرتب عليها حكم. فينبغي أن تقول مثلا إذا قلت مثلا قضية الشرق الأوسط كذا وكذا، ثم تريد أن تحكم على هذه القضية، فماذا يجب أن تقول؟ هي لا هذه، لما تقدم لها ذكر هذا مقتضى الظاهر، تقدم لهذه القضية كلام عنها، فينبغي أن تقول هي أو هو. فمع ذلك جاء وقال ماذا؟ هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. يعني هذا التفاوت في الرزق هو الذي جعل بعض الأشخاص يكفرون. الرواية تأكد من الوصول أن الله يرزق الأحمر حتى يعلم العرب. بل هذا النبي موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أنه ما لي أراك مثلا ترزق الأحمق ولا ترزق العاقل؟ قال ليعرف العاقل أن الرزق بيدي لا بعقله، مضمون الرواية. المهم كيفما كان، فالشاهد إذن صار واضح. وين الشاهد؟ ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة البلاغية في إتيان اسم الإشارة في مكان الضمير. ما هي؟ يقول النكتة البلاغية للعناية بهذا الشيء المتقدم. النكتة البلاغية هي العناية بهذا الشيء المتقدم وتمييزه أكمل تمييز. ليه؟ طبعا هذه واحدة من النكات، سيأتي هناك نكات أخرى. لماذا تعتني به؟ ما هو السر أصلا؟ لماذا تريد تعتني بهذا الأمر؟ لأن هذا الأمر له حكم مهم. ما هو حكمه المهم؟ أنه أدى إلى الكفر، فاعتنيت به. واسم الإشارة لأنه يدل على الإشارة الحسية، يميز الشيء تمييزا كاملا، لأنه فيه إشارة ماذا؟ حسية. اعتنيت به لأجل هذا الحكم الذي يأتي حتى لا يلتبس الأمر على الناس. ما هو الشيء الذي أدى إلى الكفر؟ واضح هذا الشيء؟ هذه النقطة الأولى. نقرأ هذا المقدار. وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر، أي يوضع المظهر موضع المضمر. فإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر اسم إشارة، فإن كان اسم إشارة، لماذا؟ ما هي النقطة فيه؟ فلكمال العناية بتمييزه، أي تمييز المسند إليه. لماذا تميزه؟ لاختصاصه بحكم بديع، يعني عجيب، كقوله كم عاقل عاقل، هو وصف عاقل الأول بمعنى كامل العقل متناه فيه. أعيت، أي أعيته وعجزته. شوف كيف قدرها، أي أعيته وعجزته، أو أعيت عليه وصعبت. ما الفرق بينهما؟ بين تفسير أعيت بقوله أعيته وأعجزته، وبين تفسير أعيت بقوله أعيت عليه وصعبت. حسب الحاشية الأول متعدد والثاني حسب الحاشية بل الأولى في، يوجد بين التفسير الأول والتفسير الثاني يوجد فرقان. الفرق الأول ما أشرت إليه، وهو أن الأول يكون متعدي يحتاج إلى مفعول به، والثاني يكون لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لذا قدر أعيته، قدر المفعول. التفسير الثاني أن في المعنى أن الإعياء في الأول هو الإعجاز، والإعياء في الثاني بمعنى الصعوبة والتعب. واضح الفرق؟ كيفما كان مذاهبه، أعيت مذاهبه عفوا، أي طرق معاشه. وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا أي هذا الحكم السابق بالتفصيل أن بين الأحمق وبين العالم. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير. نحرير ما معنى النحرير؟ أي المتقن من نحر الأمور علما أتقنها. زنديقا أي كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم. فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا. فكان القياس فيه بأن يقول ماذا؟ هما، يعني صيروا رزق الجاهل وعدم رزق العالم هما سيارا. فجاء باسم الإشارة فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليري السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب، وهو جعل الأوهام حائرة والعالم أو العالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه، وهو جعل الأوهام حائرة المعبر عنه المسند إليها إلى المسند إليه المعبر عنه باسم إشارة. النقطة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.